يا شيخ، نعم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نأكل عند شخص لا يصلي؟ الشخص الذي لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت كافر مرتد عن الإسلام، يجب نصحه أولا، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي وجبت مقاطعته لأنه مرتد، والمرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي، لأن المرتد لا يقر على ردته، بل يدعى إلى الإسلام فإن أسلم وإلا قتل. فأنتم انظروا، إذا كان يمكن أن تذهبوا إليه وتنصحوه ويهتدي فهذا هو الواجب عليكم، وإذا لم يمكن بحيث تكونون نصحتموه ولكنه لم يستقم فاهجروه وقاطعوه ولو كان أقرب قريب إليكم.